يغلب على العرب الاسس لانها اكبر في السفر لانه قد يلبسون الصواريخ تحت القمص ونهى عنها في المحرم العائله في القميص والعمائم والطاولات فدل على انهم كانوا يلبسونها وهو يغلب عليهم الاسس اكثر من الصواريخ. نعم زار اكمل من جهه عدم بيان حجم الاعضاء الطائر قد يبين بعض الحجم يكون هناك شيء من كثير الله حجم الفرد بخلاف الازار فانه اذا كان اعضاء لا يمكن الا شيء مع الفرد. نعم نعم اذا كانت ساتره اذا كانت ساتره في كراوي. نعم لا يلبس إذا كان فيها مشابهة سفرة لكن الآن اتسع فيها الناس فاكر مع المسلمين وفي غيرهم واتسع فيها الناس لكن يراعى فيها السعة والسفر السعة وعدم الضيق. ما لا فيها شيء إذا كانت واسعة ساترة ما فيها أما إذا ضيقت فيها أو تشد الضيق. نعم اذا كان فوق القميص لا كثره. نعم على جميع من يظهر الضيق على جميع الضيق من يبني حجم العوى يسكن ثم ضيق انهار على جميع فريق المال الامرين الامر الاول ان يبني حجم العوره لانه يشغل عما عن وجود الصلاه وتصوير الصلاه يشغل عن امور الهامه لكن أهم بذلك أن صاحبه شبه العالي. إذا كان على هيئة يفعلها كفرة أما إذا أتسع به الناس وصار الناس الآن يلبسه المسلمين وغيرهم فلا بأس يعني ما صار منهيهم ما بقي منهيهم. أما إذا كان منهيهم خاص ما يلبسه المسلمين فلا يجوز الكفر إن شبه الغرور. أما إذا كان منهيهم مشترك ما بقي منهيهم مثل ما السيارات والطائرات لا تكون مشتركة الطائرات هي عند الكفار والسيارات عند الكفار هي مشتركة في هم تعرف مراكب الدين. نعم لا يجوز الرقي ما يجوز صاحبه عالي اذا كان يدين اللحم وصلاه اللحم يعتبر عالي وصف العواصف لا يجوز لا بد من كل الثياب ساتره غير ضيقه ضيقا يبين حجم الاعضاء والعوراق. وكلاهما جائز ان شاء الله بشرط منا او شاء الله بشرط اخرى لان رسول الله بشرط يعلمنا او في اخرى. نعم الله اعلم. نعم ولم قالت هذه بالذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت جدة فوارثة إكراهية لها لجنة جيداد وفرجها مصروفا من جيداد. فقالت هذه الكابس لعائشة حتى كبرت. فلما كبرت حضرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نعبد على المرضى يستشفى بها. وكان له زوجان يقرانه كتاب البشر وكتاب احمر من الذر وكتاب من شعر. وكان قميصه من فضل وكان قصير الطول قصير الكنيه. وانها الى الشعر واشد الشعار التي هي كالاصحاب ولم يلبسها ولا احد من اصحابه البشر. ويوقع لكل سنته وفي جواب امره فانها من جنس الخيلاء. السنه ان يكون الى الرفق. السنه الى الرفق. نعم. قد تقع قد يقع اذا قالت قد يقول ان لا جبه ثانيه وواقت عليه فاخذ يده الاسفل مثلا في بيع العار اقول شيء العار والله لا يضر العوار اذا يقول انه هو اسفل ولا سيما لا يشترى من السوق طبعا هذا هو له ما بلغ اذا واقت عنه لما اراد ان يخرج يديه بقتلهما فخذهم من أكثر وأكثرهم صلى الله عليه وسلم يجعل يوم وكان قد بالسلاح إليه القميص والكبرة وورد من الجلود في الجمرة. وكان أحب الألوان إليه بياض وقال هي من خير ديابكم فلبسوها وقسموا بها نفاقكم. يعني بياض الله عليه وسلم أحب البعث إليه الأبيض السنة تكون ملكا في ذلك. أجزاء لكن السنة هذا واحد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت كساءً ملبداً وعجارًا وزيراً فقالت كبره فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. اللهم صل على رسول الله. ذلك قاتل من ذلك ثم رمى نذيرا وما اتخذت من ذلك ثم اتخذ قاتلا من جبة ولم ينهان. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء ذكر منها ونهى عن لبوس خاتم كلا به سلطة ألا أدري ما هذا الحديث ولا ربه والله أعلم. ومن حديث طويل رواه أبو داود بإذا قال من جل ذلك الحديث أن قال بالزينة باب النفس. وفي سنده النجد قال أبو داود أكبر روايته والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر خاتم. على كل حال ضعيف بجهالة ليس منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم الفضه وقرا الصحابه عليه ونهى عن خاتم الذهب. ولما راى رجلا في يد خاتم الذهب نزعه وطرحه ويعرض احدهم الى جره من النار فيضعها في يده فليس خواتم من الذهب للرجال او لا يجوز فان ماذا من جهه النساء. واما هذا الفضه فهو مستغرق للرجال والنساء. نعم ما غلط غلط الشيخ الألباني غلط في هذا وثلاثة في الأحاد يا رسول الله كان في لبس الذهب للنساء محلق وغير محلق أجمع عليها العلم. قد تكلمنا في هذا فيما يدل على غلط وفقه الله لها غلط بعض الشيخ وبعض العلم الجيد وعلامه لكن له بعض الأغلاط. لا يبدو بعض الأحاد يظنها وأنها تدل على التحريم وهو غلط في ظنه. هذه الصحيحة دلت على أنها منسوخة أو فاسدة. وحكى واحد من أهل العلم على حله من النساء. نعم. ما أكبر به إلا كان لو صحى أو كاتنا وقال كل يوم أن يسأل إلى بحر القرى أن يبقى خاطمه وصحته أنكره أبو داود فإن الله وما الذي صح الحديث لم يكره ذلك. والحديث في خلال فالحافظ قالوا أنه معلوم وأن رهن فيه الرواة بعضهم أصحاب وقالوا أنه يكره يقول القضاء الحاجة من فريق الله إلا من حاجة لا يخاف عليه فريق الصلاة فسيجعل من فارس. أما في الصلاة بعد جاء من داخل إلى القرار فالصلاة سواء من أعلى ومن أسفل. نعم. وأن الطهر قال فلن كلام أنه لبث ولا هلم أصحابي فقتل به صحيح مسلم حبيبا نبينا وارث صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال يخرجنا وتكون ألفا من يهود أكثر عليهم الصوابق ورأى مسلم بن ياسر عليه الصوابق فقال ما أشبههم بيهود خيبر يدخله في رأسه يقول في وقته فرقا بقلب الرأس عند يلبسه بسه كالتسير ظهره صدره أن يبقى يلبسه ولا من نفس اليهود المعروف ولهذا لا ينبغي يدخل لما فيه يستبه اليهود لأن يلبس الردة هكذا على كالتسير. نعم. يرأي شفط الرداء ويدخل غرابه يقول على كوفه وعلى قدره وعلى الغرب ففي خط يدخل على رأسه منه أن يكون كيف يحط على رأسه يتقل لا ذاته لا كرافه يجعل الرداء على رأسه مع الحر إلا برد إلا على أفرق رأسه لا ذاته. الأبناء في هذه الخيثمة يتقلق ابن خيثمة في الأبناء سماء هذه الخيثمة وسنها مصحة لأنها بخيثمة غير المخلطين. وما لديكم ما لديكم المصور والكتاب ولا يشدد ولا يتقيد بلبس خاص ولا يجد غيره بل ترى في يلبس السوق ترى في يلبس القطن ترى في يلبس الفتان لا ترى في يلبس القميص ترى في يلبس الامامه ترى في يلبس كذا وكذا لا يكون عنده تقيد يحيي نفسه ويشق عليها او يتعبد بذلك ولهذا كان النبي يلبس ما تيسر ربما لبس الرداء والرداء ربما لبس القميص ربما لبس العباءه وهي القبا سبو القبا ربما لبس الإمامة السوداء والإمامة البيضاء والإمامة الدسمة غير ذلك فلا يتقيد لا يشق على نفسه نعم فلو في لباس واسع نعم إذا كان في بلد يستنكرون ما يلبس يلبس ما يعتادون مما هو جائز شرعا حتى لا يلفت الأنظار ويلبس الشهرة أيضا منهي عنه يلبس ما يعتاده الناس من جماعته من غير ان يتقيد بشيء دونه لا ما يلبس الشيء المأذون فيه ما دام جائزا شرعا ما دام جائزا شرعا فلا باس يتقيد بما قال اصحاب الجامع لانه قد يمنعون شيئا لئلا يتفخر الناس لأن يتخل الطلبة والطالبات أي تأتي بلباس جيد أي تأتي فقد يؤذون الفقراء فإذا لم يمنع من زي فيه شهرة أو فيه إيذاء للفقراء فلا بأس إذا كان ساترا فلا بأس يكون واسع ساترا لا بأس يتقيد بما قالوا حتى ينتهي طلب العلم نعم أظنه مخبر نعم يراجع في كلامه وفيه نعم هو على الصحيح نعم والصواب أن أقرأ في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنى وأمر بها وأقبل بها وجاهم عليها ولأن أجره في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس الجواز والحلم ثم مسح لان الامامه تحنك اداره الحنك إذا دارها حنافسة الإمامة جاز مسح عليها، وإذا أطلقها هكذا لا يمسح عليها لأنه لا يكلف إزالة الرأس مسح الرأس، كلما إذا حنكها ودارها وثبتها على رأسه فلا بأس أن يمسح يوم وليلة المغيب إذا لبسها على طهارة. لا بد لله حظ واسع يعتني بواسع. وكان إذا لبس قميصه بدرا الميامنة ولبس الشعر الأسود كما والمعنى أنه يبدأ بالميامنة مثل ما في الحديث توضأ ثم لبس بدرا الميامنة يعني يبدأ الفيلم الأيمن قبل الأيسر في اللبس وفي الخلع يبدأ بالأيسر مثل الأيسر قبل يبدأ بثم الإزار بثم القميص الأيمن في اللبس بثمه الأيسر في الخلع وهكذا السراويل اللبس يبدأ بالأيمن وفي الخلع يبدأ بالأيسر هكذا في النعل والخف اللبس يبدأ بالأيمن وفي الخلع يبدأ بالأيسر. نعم نعم فإن عادت البرود أن تكون فقط إذا غلب الأخضر فهي خضرة، إذا غلب الأحمر فهي خضرة، غلب الأصفر فهي صفرة، غلب الأسود فهي سوداء. نعم. لذلك مطلق وإن لم يفعله خيالا لهذا الحديث الآخر ما أكثر من الرجال ولا أكثر من كعبين من الرجال فهو في النار. رواه البخاري في الصحيح ولم يقيد. الحديث الآخر لا في الله يكلمهم الله ولا ينزل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. المسلم رجال ومن نال فيما أعطى ويمسكه في العدل بحديث كارث أخرجه مسلم في الصحيح. فيها جابر بن سليم إياك والإسلام فإنه من المقيلة. مقصود أن الواجب رفع الثياب على الغزو ولا تنقص عن الكعب. وإذا كانت عن لا صار مثل الأكبر. أما ما جاء في قصة الصديق أنه أدفت في إزارة فإنك لا تقوي له فالمراد أنه رضي الله عنه كان قد يحل إزارة بعض الشيء ثم تعاهد. مثل المؤمن إذا حل إزارة وتعمد سحبه بل حل إزارة وتعاهد وربطها وخاطر لا يضره ذلك. لكن لو يتعمد سحبه وضره ثم يدعي انه ليس بخير من يقول لك هذا ليس بخير من يفتش عن قلبك انت تعاطيت ما يفعله المتكبر فانت من جسم فعليك ان تتقي الله وان ترفع بخلاف الذي قد يرتخي ثم يتعاهد ويرفع ان هؤلاء يسحبونه دائما ويصبرونه دائما ولا يتفرعون بالنصيحه ولا يرفعون. الحديث كله يدل على تحريم هذا وان المختال المتكبر يكون اسمه اكبر. مثل ما جاء في أحاديث الثلاثة من فعل كذا من باب التحذير ولا يلزم من هذا أن لا يكون غيره كذلك. في أحاديث كثيرة الثلاثة من فعل كذا نفسه من ثلاثة لا يكون منه الله ولا يذكره ولا يؤكد ليس زاني ليس كذاب وعين مستكبر إذا أخذ ثلاثة لا يكلمه الله الحديث إذا كنت زاني وعين مستكبر الذي جعل الله له وعدا لا يستهل به ولا يستهل به إذا أخذ ثلاثة لا يكلمه الله لا يرى ولا يزكيه ولا يرى ولا يمين كن على فمنا بثلاث من امر المسلمين رجل باع حرا غدو رجل باع ايمانا لا يبع الى الدنيا ان اعطاه منها رفع ولا يقول منها قبل يده ورجل باع ثلاثا بعد العصر على غلب الله لقد اعطى بها كذا وكذا ولا غير ذلك متفق عليه اشياء حديثا لا في هذا الباب الى ثلاثه فلا يبع التحليل والتعويض جرى يطول هذه الصراحه طول الاجابه طول طول الجواله تتجنب فتكون تهتم ترجع هي اكبر خلوه نزل عن سؤال الجعل ولا لا نسال هذا الاطلاق ما اسلمت عليه هذا هو من الارواح الاخرين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو أجل مثل العداء أسدال وقضاء أسدال كما فيه هذا هو مثل العالة تقال عنه أميس والإطلاق قد يكون في الزشت من حروف العداء قد يكون في جنبة غير طريق ثم قد يكون يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله عليه دخول مخلد ولا قد يدخلها فيه فوق مخلق الزرنا من الإيمان ما تلدخل ويخلو ولا يبقى في النام في قلبه قال حبة خردل من الإيمان بل يخرجون منها إذا دخلوها هذا التنحوص والتطهير وهذا عند أهل السنة والمحمول على مراد الدخول دخول الخلق أن الدخول المستعجيل على معاصي هذا واقع كما جاء في آخر الصحيح يا عم تخرج من تخرج من يبعدها عن كفر نعم شو يالك والله يخرجون من جنة بقلبه قال حبة خير من كبر أو من غير وعي الله السنة والجماعة من غير وعي أو المراد دخول مع الأولين يدخل النار ثم يعذب ثم يخرج منها أو لو طهر من كبره الذي أصاب هذا من غير وعي مثل ما مثل الله يخرجون تقاطع الرحم ويخرجون تعاق كل من غير وعي والتحليل نعم الله سبحانه نعم لا على ظاهره على ظاهره بل وعي يتكلف في تهيئة الطعام تحسين الطعام وتأنف الطعام ما كان يتسامح في ذلك ما قدم إليه ما قدمه إليه أهله أو مضيفون من الطعام أكل منه إذا كان سليما ولا يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام وما عاب طعام القط وإذا كان اللحم لا يناسبه تركه في غير عيب وبين أسباب ذلك فما قدم إليه الضب ولم يأكل منه وقال إنه يكن بأرض لم يكن بأرض قومي فأجلني آخر وترك الصحابة يأكلون على معدته عليه الصلاة والسلام لا الضب غير مكروه نعم بل هو من الطيبات نعم خيرة وعصيدة في أنواع من اتخذنا من الطحين البقيق الحنطة قاسيه فيه لحم قاسيه فيه لحم قاسيه باللبن فقط وسائل يأكل من هذا وهذا على حدود ولا يتكلف له والخبز كذلك نعم القديد هو اللحم المقدد الجبس كان يأكله الناس من قديم البحر يقددونه رائح ويبقى في البيت مدة يأكلون منه كان من عادة العرب يقولون حتى يأكلون قديد كان الناس يعرفون هذا حتى في هذه البلاد يعرفون هذا قبل توسع الدنيا ويقددونه ويأكلون منه الأيام الطويلة ثم إذا نافد اشتروا لحم المقددون كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام ولما رأى رجلا خجلا منه ارتعد قال لا إنما رجل من امرأة كانت تأكل قديم المقصود أن هذا كان العرف العرف نعم والدب معروفة طرح نعم كان يعيش من الصبر والماء ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم هلال ثم هلال ثم هلال ما وقي في بيت محمد النار فقال لها ابن اختها وروى يا اماه ما كان يعيش من الغاز الاسودان الصبر والماء الا ان كان له جيران من الاعصار قد يهدون اليه بعض اللبن صلى الله عليه وسلم وكان يعيش في الارض وكانت ما أنجزت متاع عليه الطعام نعم لأن ما كان يحط على كراسي وغالب وغالب وقد يوضع على كرسي على حوال لكنه قليل نعم وكان يخرج لأقرانه الصلاة وكان يخرج لأقرانه الصلاة فهي معلقة المتنائية والسيرة في أشباب الأحالي الناس أنا أقول على محل المتفق فعال لا أكثر ما خرجه لكن الفرق أنه ثالث يعني غالي ما لا من كراها إلا إذا كان على طريقة خاصة وفيها مشابهة تتفر قد يقال بكرة في الأكل يجي مشابهة إلا الأصل عدم الكرة الأصل يوكل الأرض وعلى كرسي لا حرج وكان يأكل هذا هذا إذا تيسر مثل التمر والخبز وأصبح هذا الشيء الذي استطاع وإذا كان يحتاج إلى رابعة خامسة فلا حرج إن هذا هو الأفضل ما نعرف إذا كان لم يكن فيه مشابهة طريقة كفرة وكان هذا الصار الصدام هو الإنسان هذا لا يعلم نعم Thank you. أنا أنا لا أعلم. هذا قول بعض هذا قول بعض هذا العلم ظهر القول الثاني وهو أنه يجوز ضرب قائلا وقاعدا ولكن قاعدا أفضل. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال شرب النبي قائما وقاعدا من كراهية أطلع من بشارة ولكن أفضل أن يشرب قاعدا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إن أمر في الاستعمال وإن كان نهي في الكراهة أو ترك الأولى والفعل يبين إذا أمر بأن وتركه دل على عدم الوجود إذا نهى عن شيء وفعله دل على عدم التحريم. جاء في رواية مسلم الاستحقاق ولكن ظهر أحاديث صحيحة تدل على عدم وجود ذلك ولعله كان أولا ثم لما شرب قائلا دل على ولم يستقي دل على ان هذا من قد نفسه ولم يبقى له الحكم. نعم افعاله واقواله يذكر بعضها بعضا. نعم هذا السنة إلى كريم وبقي فضله إلى والعينين وهو كان من على يساره أفضل إلا بإذن إذا أذن من على اليمين والنازل من على يساره فلا لا قبل استئذانه نعم قبل استئذانه نعم تعذر من الغلام يهدى الباس فلا لا الأشياء ولا ولا لأن الصلاة ليس من الدنيا من واجهة للأمر الآخر من الدين. نعم نعم أما الحب إذا تعصب عليه فليس في طاقة الإنسان وقالوا أن الجماع يترتب على الحب فلا يلزمه أن يكون الجماع على السواء فإنما يلزمه كل استطاع أن يكسب قصد أن يجيب النفقة والعبادة لهذا قصد اللهم على قصد إلى أملك فلا تلبي فيما تلبي ولا أملك اللهم يعني حب بين المليات ثلاث يعني الله ثلاث غلط وإنما لكم حديث حب بين المليات النساء والطيب وجاءت قرة صعيدها وفي ذلك ثلاث وهم بعض الرضا نعم لأن قرة لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا ولكن من أمر الدين لا لا ما في ثلاث من جاءت ثلاث نعم ورد حديث كنا نتحدث كان نعم نعرف هذا الذي نعرف ما في الخطاب نعم نعم النساء لا يتعلق بالدين جعل غرفه العلم للصلاة لا يتعلق بالدين لهم يا ثلاث ما في ثلاث لا نقول جزء مؤمنين يعني ولعل المقصود يعني ان النساء يحب من الاحساس النساء من احساس النساء والاحسان اليهن واحساس فرجه وكثره الاولاد يترتب على كثره النساء مصالح وليس بنصح خبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجهه لان الرجل ثم زوج كثيرا كان اقرب الى سلامته وعفته ومع ذلك ترتب على عفة جميع غفل من النساء والإحسان إلى الجنة والنفاق إلى الجنة ومع ذلك ما قد يترتب عليه من كثرة الأولاد والرسول قال زوجوا الولود والولود فإن النفاق ربكم ومن يوم القيامة والذين الأنبياء يوم القيامة نعم نعم النبي فاكر على النساء من النور حسن زوجته من النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي تزوج جمة غفيرة حتى قال بعضهم 200 وإن غيره من سبب تزوج جمة غفيرة حتى قيل أنه تزوج 700 وفي مكة وجد عدد من قليل عليه الصلاة والسلام فوق 10 نعم نعم ارفع صوتك بخليها إذا كان لمصلحة شرعية ما في ذلك، أما للاعب لا، أما المصلحة ما ناسبته أو جمر لكثرة الأولاد أو لأسباب أخرى يريد من أهل الدين من أهل العلم المصلحة شرعية. ما دمنا بهذا السبب فمن ينصح امرأة ويشترط على أهلها وأخواتها والمعارف ذواتها الأمنية والأبية ألا يظهر هذا السبب من دون زوجها. ما يعلم عليك في النكاح تفضل عليه النكاح مؤلموا على هذه الملاءة بس بل لا تدري أهلها إذا كان أعلنه وصلت وخاصه لا يعلم وصل إعلان حسن نعم صحيح صحيح هذا الصحيح فإذا تزوج عليها فلها خيار يقول من الفصال يسلمون على شروطهم وقلنا حق الشروط أن يثاب المسلح لكم للهروب متفق عليه لها خيار شاسع فاتخذتها إن شاسع إذا كان شاء الله أن يتزوج عليها ثم تزوج لها الرحية الحاكم لها خيار وقال يا ايها المرسلين بلغوا اهل الله واقاموا الله انه الله فقال فيها لان ذكره لا تنزل ولا تنزل فقال لي من صلى الله عليه وسلم انا الله من ذلك وانما اهل شهرا ثم رجع إليه فجله النساء والله رضي عنه ونعم إما بالهجر والهجر جاء بالتأديب نعم هذا من شدة حبه لها عليه الصلاة والسلام قال أحب النساء إليه اللهم صل اللهم صل وسلم وهذا ليس خاصا بها تقديرها ليس خاصا بها بل لها غيرها من النساء نعم وهذا قبل أن ذهب صودة يومها، فلما وهب صودة يومها لعائشة قلنا ثمانية، قال ليلة ثانية لعائشة وسبعة للمقية، وجه به إلى زينب لكن من بعد المجاعنة لشيء أو صافحة أو يأتي شيء أو قال شيء، نعم لا حرج في ذلك. أن الله عليه وسلم قال لعائشة أنها تستجر ويباشرها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب النساء في المحيط، مثل الآية التي تقول ولا تقرب الزنا، يعني ما في يسألونك عن ما يقوله أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تفسير الجماع، اصطلح النبي بالجماع وهم في الجماع، فسر هذا بالجماع لا تصنعوا كل شيء إلا النكاح. كان يمر أزواجه إذا محيضا يستجرن ويباشرهن وهن حيض، وربما باشرهن من وراء إزار أيضا، فالمحرم هو الجماع فقط، وأما غير الجماع فليقدرها أو يضمها إليه وينام معها لا بأس به. نعم السنة تفسر القرآن. نعم واجتماعهن عند التي صاحبة الليلة واضح في أن في فائدة كبيرة عليك النبي صلى الله عليه وسلم وارهن كل ليلة، وهن تطول اجتماعهن كل ليلة عند ظلها الليلة يكون فيه إحداث الأهل بها عليه الصلاة والسلام يراهن ويتحدث إليهن. نعم ربما يقول لأحداهن حاجة ترفعها إليه، ربما يأمر إحداهن بشيء، فيه مصالح. نعم وإذا فعل هذا من له أربعة ومن له ثلاث فهذا فعل هذا من جهة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا جاء الليل انقلب إلى أهله فقال له إنما قد في الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان ذلك الرجل إذا مر على رأسه مثل ليس إلا إلا وَلَيْسَ لَهُ وهذا وكانها وهذا من تنشئه الله اذا جاء اول الليل ان شاء ابتسم وان شاء استنجى وتوضا واكثر ثم نام وجعل الغش في اخر الليل وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم من فضل الصلاه وامر الصحابه بالجنو اذا اراد ان ينام يتوضا ثم ينام اما الغش فهو مخير ان شاء اخر الغش وان شاء قدر الغش وفي السنه له الا ينام الا على الغش لانه بهذا يفسد الحدث نعم هذا له دعوة هنا الغراب أنه لا يمسنا الغسل ليس ماء الوضوء فلهذا لا يزول الإشكال وهذا يفيدنا أن زاد المعاد قتله بعد تهذيب السنة نهارا في آخر النهار قال أنهل حتى يبلغ الخبر عن النبي حتى تستعد العيش سعيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أصلا بدأ انتهاء الوجه الأول من الشريط القصري الذي تنقل منه هذه المادة لم أعقل عليه وهو يسير جدا من كلام سماحة شيخنا. مجالسة في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مجالسة الملائكة. ومعنى أنه ما يتكلف صلى الله عليه وسلم ما يتكلف ينام على ما تيسر الله عليه الصلاة والسلام أي نوع الحصيد حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام كما فعل لما اعتزل نساءه أجل ينام على الأرض إن عدم تيسر الفراش في الأسفار وغيرها قد ينام على نطق قد ينام على غير ذلك وقد ينام على السرير وعن حديث عائشة لا غير ذلك. المقصود أنه كان لا يتكلف لا في اللباس ولا في الفراش ولا في الطعام ما تيسر فعل هذا الصلاة والسلام وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى لا تكلف أمته. قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المؤمن هكذا لا يشدد لا في طعامه ولا في شرابه ولا في ملابسه ولا في فراشه ولا في محل نومه على ما يسر الله ونعم فليس من الجد. قال أسماء كريم أبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفرا في المسجد وقال إحدى ابني أبي طارق وكان جراته أجمل مشهورا والمسجد معلوم من كان حصبة ليس فيه جوار جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهود كبيرة بعد ذلك ينفرش المساجد بعد ذلك جهد طويل. نعم. وكان له مثل ينام عليه ابنا بثنيتين فبني له يوم اربعه ايات فنهاه عن ذلك فقال اصله باباني اول لانه منام لصلاه الليل. قال الصبري يذكر عليه من حديث جابر بن محمد الحمدي وقلت حديث الهائجه وهو من قبل قدمت فيه نظر لأن محمد بن علي لم يدرك عائشة محمد بن علي الباقر يعني والمعنى أنه كان وطيا يعني لما في الأرض صار وطيا تسبب ثقل النوم يوصف نوم الجمع بين النهي عن قدر الله إسرائيل سبحانه وتعالى وكان ذكر العلماء أن جاء بين ذلك حيث آمنون وهو العورة فلا بأس وإذا ذكر الأشياء وهو العورة فلا يضع الأمر عليه. نعم. ومقصود أنه لا مال براس ولا صاحب لها وقال للإسرائيل ما داري بالليل وأمني بها لقاس من كل غيرها وكانت تجارته غدا حسواني من عدم الجنس وأما الأذن بالضم فهو ما يؤثن به أذن ما يؤثن به من زيت أو سمن وغير ذلك قال أذن جمع إذان والأذن بفتح الجنس نعم قالت لما مري لما مري قرأت في يديه ومكتبهما على وجهه وسلم لأن يديه أفضل من يدي رضي الله عنها. نعم. يقرأ في يديه ينفث ثم ينفث به. نعم. فكان ينام على ست ليلا ويظهر يده بما بث ست ليلا ثم يقول اللهم اني اوالك يوم تظهر الى هذا وكان يقول يا والى براته الحمد لله الذي اقرنا وسقانا وكفانا واوانا فكم منا لا سعي له ولا وفي رواية أولك من شيء كل شيء أنت آخر بالعروس هنا في كل شر أنت آخر بالعروس لهذا أصلاك الكفر فأصلاء الأربعة التي دل عليها القرآن والصلاة الحديث اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء أنت الآخر وليس قبلك شيء وأنت الظاهر وليس قبلك شيء وأنت الباقي وليس قبلك شيء فيه طلب الغنى والفقر وقضاء الدين كل يدل على أن هذين لهما أهمية لأن الدين يؤذي ويسعد والفقر كذلك لهذا قال يقضي أن الدين لا يؤذي الفقر قضاء الدين في راحة القلب والضمير وإيصال الحق إلى حق وإيصال الحق إلى أهله وفي الغنى من الفقر يغني عن الناس والنفقة في سبيل الله والمساعدة للمحتاجين هنا النوم مهات واللقاء بعد ويكفي بالآخر ويكفي بالموت العظم كان النوم وفاة والموت وفاة كلاهما وفاة كما قال عز وجل الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام جعلها وفاة النوم يكفي بالآخر ويكفي بالموت سأل ربه أن يقيه عذابه وما يبعث عباده في هذا الموت الطويل الذي يكون بعده بعث ونكره ببعث الآخرة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما تذكر أنت وراجع الواجع ما تذكر نعم نعم فقام إلى الشيطان معروف الرواية أنه يقول هذا عند بدءه الصلاة بعد تحريمه لا عند الانتهاء يراجع طبيعة الصلاة على الرواية فليستفتح بهذا التهجد عن الصلاة والصلاة ولعله يقول بعض الأحيان إذا انتبه أنه تراجع من مواضع تراجع العيد تراجع على المقاومة الآيات الآيات خطأت منها كل اللي يعتاد أن يفتح أسلامه ويتعلمه معروف نعرف الآيات ويتعلم كل الأحاديث عن شغله بهيك ما شوف منه المحل تواضع ولا مغلوب هذا من المغلوبون لا نعم ما في سنة لكن من فعلها فلا بأس إذا كانت ما فيها حلول ما فيها بأس لكن ما تكون سنة إلا بالسنة نعم